قواعد، في ذكر قواعد مهمة لدراسة علم الحديث، وقلنا إنها قواعد متفرقة، وذكرنا من القواعد عددا من النقاط فيما يتعلق بفهم المصطلحات الحديثية، وقلنا إن المصطلحات الحديثية مثلنا على المصطلحات الحديثية عند المحدثين بالحسن والصحيح والمنكر والشاذ والغريب إلى آخره. قلنا إن هناك نقاط مهمة تعين وتساعد على فهم جيد للمصطلحات الحديثية أو لمعاني المصطلحات الحديثية عند المحدثين الأوائل. من يذكرنا بهذه النقاط؟ نعم، نعم أحسنتم. المحدثون المتقدمون يوسعون في استعمالات المصطلحات، هذه قاعدة مهمة، فلا يضيقون معاني المصطلح الواحد، لا يحصرون المصطلح الواحد في معنى واحد، في تعريف واحد جامع مانع، وإنما يستعملون المصطلح في أكثر من معنى. نعم الثانية، الاستقراء. نعم قلنا لا بد من الاستقراء للوصول إلى نتيجة صحيحة في فهم المصطلحات أو في فهم معاني المصطلحات. نعم الثالثة، لا يجب الفصل بين النظرية والتطبيق، أو نقول لا ينبغي الفصل بين النظرية والتطبيق. نعم، لا ينبغي الفصل بين النظرية والتطبيق، بين الكلام النظري الذي ينقل عنهم وبين تطبيقاتهم. نعم، هذه ثلاث نقاط متعلقة بقاعدة واحدة من القواعد التي أخذناها في درس البارحة. هناك قواعد أخرى لكن هذه قاعدة واحدة فقط. طيب، حتى لا نطيل في المراجعة، يعني المرور السريع على هذه القاعدة يكفينا هذه الليلة. بدأنا البارحة في الأبيات وتكلمنا عن 9 أبيات من المقدمة، وقفنا عند قول الناظم وغيرهم لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتبوا، بل طبقوا وخرجوا الحديث ونقدوا فكشفوا الخبيث، وجمع الخطيب في الكفاية كلامهم فأتقن الرواية. طيب، هنا نقطة مهمة جدا متعلقة بكتب علوم الحديث، فالناظم بعد أن ذكر أهمية الرجوع إلى كلام المحدثين الأوائل وأهمية فهم كلامهم، وأن طريقتهم في الحكم على الأحاديث أو طريقتهم في هذه الصنعة بوجه عام هي الطريقة الراشدة المحكمة الأعلى، بدأ يصف كتبهم التي دونوها في هذا العلم، فقال لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتبوا، بل طبقوا وخرجوا الحديث ونقدوا فكشفوا الخبيث. إذن هو يقول إن المحدثين الأوائل على أن طريقتهم هي المثلى، إلا أنهم لم يدونوا علمهم تدوينا عاما شاملا يجمع قواعد ما يجمع القواعد والأصول التي تبين طريقتهم بوجه تفصيلي. قال بل طبقوا وخرجوا الحديث، يعني يشير إلى أن أكثر كتبهم إنما هي تطبيقات عملية، تطبيقات عملية وليست تأصيلات نظرية. لذلك نقول كتب المتقدمين من المحدثين على نوعين، كتب المتقدمين من المحدثين على نوعين. النوع الأول الكتب التأصيلية النظرية، الكتب التأصيلية النظرية، وهذه الكتب لها ميزتان. الميزة الأولى أنها ما أنها نظرية إلا أنها لا تخلو من التطبيقات. الكتب النظرية للمتقدمين لا تخلو من تطبيقات عملية. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أنها ليست شاملة لعلوم الحديث. ليست شاملة لعلوم الحديث، وإنما يعني تشمل أنواعا من علوم الحديث، ولكنها ليست مؤلفات شاملة في تجمع أبواب علوم الحديث. هاتان ميزتان للكتب أو للنوع الأول من كتب علوم الحديث عند المتقدمين. النوع الثاني من كتب الحديث عند المتقدمين هي الكتب التطبيقية. هي الكتب التطبيقية، وهي على قسمين. وهي على قسمين. القسم الأول الكتب التي كتبوها بأنفسهم، يعني الإمام الناقد المحدث يكتب كتابا تطبيقيا، إما في الكلام على أحاديث معينة وعللها، أو في الكلام على الرجال مثلا فيدونه بنفسه. هذا القسم الأول. القسم الثاني كتب السؤالات. كتب السؤالات، وهي كثيرة جدا. وكتب السؤالات أن يأتي أحد طلاب هذا الإمام الناقد فيسأله عن مسائل حديثية في الرجال أو في الأحاديث أو في التاريخ المتعلق بالحديث، ثم يدون هذه الأسئلة وإجاباتها فيخرج لنا كتابا بعنوان السؤالات. وهناك على كمونها أسئلة من تلاميذ المحدثين يسألون هؤلاء الأئمة. إذن نعود فنقول كتب المتقدمين من المحدثين على نوعين. النوع الأول كتب نظرية ولها ميزتان. الميزة الأولى أنها لا تخلو من التطبيقات العملية، فليست تنظيرا مجردا. الميزة الثانية أنها ليست شاملة لعلوم الحديث. النوع الثاني من كتب المتقدمين من المحدثين التطبيقات العملية، وقلنا إنها على قسمين، إما تطبيقات هم دونوها بأنفسهم، أو تطبيقات دونت عنهم من طريق تلاميذهم في كتب السؤالات. طيب، نحن تكلمنا البارحة، قلنا إن دراسة علم الحديث ينبغي أن تكون دراسة تجمع ما بين التنظير والتطبيق. تجمع ما بين التنظير والتطبيق، لأن كثيرا ممن يدرس علم الحديث بعد أن ينتهي من دراسة متن معين، مثلا نخبة الفكر أو البيقونية أو ما هو أكبر من ذلك مثل اختصار علوم الحديث لابن كثير أو غير هذه الكتب، ربما يخرج بعد دراسة هذه الكتب بنتائج نظرية فقط، وهذا هو الغالب وهو الأكثر، وقل من يخرج بنتيجة عملية، يعني يمتلك أدوات حديثية تساعده على التطبيق العملي في تخريج الأحاديث وفي الحكم عليها ونحو ذلك. لذلك سنحرص بإذن الله في هذه اللقاءات أن نتبع التنظير بالتطبيق. طبعا لم نصل الآن إلى مواضيع تخريج الأحاديث والحكم عليها، ولكن أيضا عندنا تطبيقات على بعض ما أخذنا، فنريد الآن الاطلاع، يعني نأخذ مسحا سريعا على عدد من كتب المحدثين الأوائل، نقرأ منها ونأخذ فكرة موجزة عن بعضها كي نتصور مكان كل كتاب منها من الأنواع المذكورة قبل قليل في الدرس. قلنا إن النوع الأول قلنا هو التنظير، أو الكتب التنظيرية أو التأصيلية. نعم، قلنا أول ميزة فيها أنها ماذا؟ نعم،

قال أبو عيسى ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا الجارود قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله قال أتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك أرويه عنك؟ قال نعم، إلى آخر ما تكلم في هذا الفصل. نحن كما قلنا نريد أخذ فكرة عن كتب المحدثين المتقدمين حتى يكمل الفهم للجزء النظري الذي أخذناه في طريقة تصنيف المتقدمين لكتبهم. إذن هذا على النوع الأول الذي هو ما يتعلق بكتبهم المرتبطة بالتنظيرات. أما النوع الثاني وهو في كتبهم العملية، كتبهم التي فيها تطبيقات عملية، قلنا أيضا إنها على قسمين. القسم الأول من يذكرنا به؟ نعم، من يذكرنا بالقسم الأول؟ نعم، كتبوها بأنفسهم، كتبوها بأنفسهم، هذا القسم الأول. من أمثلة ذلك كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي. قبل قليل قلنا العلل الصغير، والآن العلل الكبير. العلل الكبير تطبيقات، كله تطبيقات، وأما العلل الصغير فهو تنظير وفيه تطبيقات. ففي العلل الكبير للترمذي، الترمذي رحمه الله تعالى يذكر أحاديثا، يذكر أحاديث ويذكر عللها. وكثيرا ما يسأل البخاري شيخه عن هذه الأحاديث. فمثلا نقرأ من العلل الكبير للترمذي مثالا واحدا. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيادة المريض. حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: روى أبو غفار وعاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث خالد، وهذا أصح. وحديث أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان ليس فيها. ليس فيها أبو الأشعث إلا هذا الحديث الواحد. قال: وأحاديث أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان ليس فيها أبو الأشعث إلا هذا الحديث الواحد، واسم أبي الأشعث شرحبيل ابن آدة، وسألت عن اسم أبي أسماء الرحبي فلم يعرفه. هذا مثال ونموذج من كتاب العلل الكبير للترمذي رحمه الله تعالى. إذن هذا على النوع الأول، القسم الأول من النوع الثاني، كتب تطبيقية دونوها بأنفسهم. النوع الثاني، القسم الثاني من النوع الثاني، وهو كتب السؤالات. كتب السؤالات وهي كثيرة جدا. كما قلنا يدون التلاميذ عن الأئمة، يدون عنهم ما سألوهم في علوم الحديث، في أبواب الحديث، في الرجال، في العلل إلى آخره. مثلا عندنا سؤالات أبي إسحاق إبراهيم ابن الجنيد للإمام يحيى ابن معين. نقرأ من هذا الكتاب نموذجا. نعم، المسألة 156. قال ابن الجنيد: سئل يحيى ابن معين وأنا أسمع من أثبت من روى عن الزهري، فقال مالك بن أنس ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب والأوزاعي والزبيدي وسفيان بن عيينة، وكل هؤلاء ثقات. قلت ليحيى: أيما أثبت، سفيان أو الأوزاعي؟ فقال: سفيان ليس به بأس، والأوزاعي أثبت منه، والزبيدي أثبت منه، يعني من سفيان ابن عيينة. قلت ليحيى: أيما أكبر، الأوزاعي أو سفيان بن عيينة؟ قال: الأوزاعي أكبر من سفيان ابن عيينة. سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن محمد بن أبي حفصة فقال هو محمد بن ميسرة كان بالبصرة يحدث عن الزهري ضعيف الحديث. سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن أبي جابر البياضي فقال مديني ليس بثقة، إلى آخر ما في هذا الكتاب من أسئلة منوعة عن الرجال والعلل. إذن هذه طبعا هناك سؤالات كثيرة، سؤالات البردعي لأبي زرعة، كتاب العلل لابن أبي حاتم، هو سؤالات من ابن أبي حاتم لأبيه ولأبي زرعة، وفيها في هذا الكتاب وهو من أجل الكتب المتقدمين كتاب العلل لابن أبي حاتم، في هذا الكتاب مسائل كثيرة، قرابة 3000 مسألة، قرابة 3000 مسألة يسأل أباه أو أبا زرعة أو كليهما عن أحاديث عن علل الأحاديث، يعني يذكر له الحديث. نأخذ مثلا نموذجا سريعا، مثلا وسئل أبو زرعة، قال ابن أبي حاتم وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سأبعث عليكم قويا أمينا، فقال عمر فتعرضت لما رجوت أن تصيبني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا أبا عبيدة فأمره وتركني. قال أبو زرعة هذا حديث منكر وعبد الرزاق بن عمر ضعيف. نعم، بهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على أهم أنواع كتب المحدثين المتقدمين، كتب المحدثين المتقدمين، وهناك عناوين مهمة وكبيرة لكتب الأوائل، يعني ربما يطول المجال لو أردنا التفصيل فيها، يعني مثلا كتاب التاريخ الكبير البخاري، كتاب العلل للدارقطني، كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للإمام أبي أحمد بن عدي، وغير هذه الكتب. لكن المهم أننا أخذنا فكرة مختصرة عن كتب المحدثين الأوائل وأقسامها وأنواعها. ثم قال الناظم، قال وجمع الخطيب في الكفاية كلامهم فأحسن الرواية أو فأتقن الرواية. نعم، يقول هنا إن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى جمع كلام المتقدمين في كتابه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، وهو كتاب مشهور ومعروف ومطبوع طبعات متعددة، وطبع في مجلد وطبع في مجلدين، وهذا الكتاب من الكتب النافعة جدا، من الكتب النافعة، بوب هذا الكتاب أو قسمه إلى أبواب تشمل أنواع كثيرة جدا من أبواب من علوم الحديث ومن أنواعه وأقسامه وتفريعاته. وهذا الكتاب كتاب مهم جدا، لأن كتاب الخطيب الكفاية انبنى عليه ما بعده من كتب علوم الحديث، أو انبنى عليه أهم كتاب من كتب علوم الحديث المتأخرة، وهو كتاب مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح، بنى ابن الصلاح كتابه أو مقدمته على كتب الخطيب البغدادي، ومن أبرزها وأجلها وأوسعها كتاب الكفاية في أصول علم الرواية أو في معرفة أصول علم الرواية. هذا الكتاب جليل ونافع ويجمع كلام الحفاظ، فيبوب على نوع من أنواع علوم الحديث أو فرع من فروعه، ثم يسند إلى الحفاظ الكبار ما ذكروا في هذا الباب. فلذلك جاء كتابه جامعا لكلام الحفاظ المتقدمين، إلا أن الكتاب يؤخذ عليه بعض الأشياء، الكتاب كتاب الخطيب يؤخذ عليه بعض الأشياء، وهذه الملاحظات مهمة. ما يؤخذ على كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هو أنه ذكر فيه بعض أقوال الأصوليين غير المختصين في علوم الحديث، ولذلك جاء في بعض أبوابه ذكر لمسائل أو لأقوال لا تعرف عند المحدثين ممن كان قبله. فمثلا نذكر كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي حين ذكر موضوع الاختلاف في الرفع والوقف والوصل والإرسال وزيادة الثقات في هذا في هذه النقطة. قال ابن رجب عن الخطيب: ذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف إرساله ووصله كلها لا تعرف عن متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه أي الخطيب اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. وأيضا من المواضع التي أخذت على الخطيب رحمه الله تعالى موضوع المتواتر والآحاد، وممن ذكر ذلك يعني ممن أشار إشارة عامة في هذا الموضع أو إلى هذا المعنى ابن الصلاح نفسه الذي استفاد من كتب الخطيب، فذكر في نوع المشهور قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون، وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر أنه تبع فيه غير أهل الحديث. هذا ذكره ابن الصلاح رحمه الله، طبعا لم أنقله نصا وإنما لعله مقارب للنص، ذكره في المشهور من أنواع علوم الحديث. على كل حال كتاب الخطيب الذي هو الكفاية هو كتاب جليل ونافع ومهم لطالب العلم. نقرأ نموذجا من الكتاب حتى يقرب لنا شيئا من التصور. نعم، مثلا قال: باب ذكر الحكاية عمن قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه ويجوز رواية غيره على المعنى. قال: أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمداني قال: حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال: حدثنا القاسم بن أبي صالح قال: سمعت أبا حاتم يعني الرازي يقول: سمعت سعيد بن عفير يقول: قال مالك بن أنس: كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على لفظه وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى. ثم أسند إلى مالك بن أنس أيضا يقول: ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعد اللفظ، وما كان عن غيره فلا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعد اللفظ لعلها كذا، وما كان عن غيره فأصبت المعنى فلا بأس. ثم أيضا أسند إلى مالك بن أنس أثرا ثالثا، ثم أسند إلى مالك أثرا رابعا. هذا نموذج على كلام الخطيب في الكفاية. نعم، إذن نحن أولا أخذنا التصور عن كتب المتقدمين، ثم علقنا على كلام الناظم في قوله: وجمع الخطيب في الكفاية كلامهم فأتقن الرواية. قال: وأحسن ابن رجب فيما جمع، البيت الثاني عشر، وأحسن ابن رجب فيما جمع من قولهم وحكمهم لما وقع، وصاغ في كتابه شرح العلل للترمذي زبدة من الجمل قد جمعت شتاتا من كتب الأسلاف أو تمرق، فراجع قاعد الأصول ثم انتهج أصولهم سبيلا. هذه الأبيات في وصف ومدح كتاب ابن رجب رحمه الله الذي هو شرح للأوراق التي أشرنا إليها قبل قليل وهي العلل الصغير للترمذي رحمه الله تعالى. فابن رجب رحمه الله شرح سنن الترمذي، شرح كامل السنن ثم عرج على الوريقات التي في آخر الكتاب المعروفة بالعلل فشرحها. فأما شرحه للكتاب وللأحاديث ففقد ولا يوجد الآن، لا مخطوط ولا مطبوع، وبقي شرحه على هذه الوريقات، وطارت الركبان بهذا الشرح، وهو شرح جليل ونافع ومهم جدا لكل طالب حديث لا بد أن يطلع على هذا الكتاب، ولكنه ليس في البداية، شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى. وقد يعني حرر كلام المتقدمين في كثير من أبواب علوم الحديث، وذكر قواعد مهمة ومفيدة في هذا المجال. بقي أن نشير إشارة إلى كتاب ابن الصلاح، إلى كتاب ابن الصلاح الذي هو علوم الحديث، ويعرف بماذا؟ علوم الحديث ابن الصلاح، هذا الكتاب يعرف بماذا؟ المقدمة، نعم، مقدمة ابن الصلاح أو المقدمة، نعم. هذا الكتاب مهم جدا، وهو عمدة كتب المتأخرين، وكل الكتب المتأخرة الحديثية أو جلها تدور في فلك هذا الكتاب. فمن أشهر كتب المحدثين مما جاء بعد هذا الكتاب ألفية العراقي، ألفية العراقي نظم لكتاب ابن الصلاح، ألفية السيوطي نظم لكتاب ابن الصلاح، تقريب النووي هو تقريب لكتاب ابن الصلاح شرحه السيوطي في تدريب الراوي، الاقتراح لابن الدقيق العيد هو اختصار لكتاب ابن الصلاح، اختصر الاقتراح الذهبي في الموقظة، فالموقظة اختصار للاقتراح، والاقتراح اختصار لمقدمة ابن الصلاح. نخبة الفكر وهي أشهر من أن يذكر ويعرف، هي تلخيص لكتاب ابن الصلاح، تلخيص طبعا مختصر ومعتصر جدا. ابن كثير اختصر مقدمة ابن الصلاح، اختصر المقدمة في اختصار علوم الحديث التي شرحها أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحديث، الباعث الحديث. وكما ترون ذكرنا أسماء لكتب هي من أشهر الكتب الحديثية عند يعني في الزمن المتأخر، وهي كلها تدور على فلك كتاب ابن الصلاح. كتاب ابن الصلاح الأصل هذا أفضل من بعض مختصراته، فإن بعض المختصرات اقتصرت على تعريفات محددة لبعض المصطلحات، أما ابن الصلاح فكان يوسع، فمثلا حين جاء للحسن ذكر له أكثر من معنى، وغير الحسن أيضا. وأما من لخص هذا الكتاب فبعض التلخيصات المشهورة له لم تلتزم بهذا التنويع للمصطلحات الحديثية. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من شرح المقدمة، مقدمة نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين، وأخذنا شرحا موجزا وتصويرا مختصرا لكتب المحدثين الأوائل، لأننا قلنا في البداية إن فهم علم الحديث معلق على قراءة ودراسة كتب المحدثين الأوائل، ولذلك فلا بد من يعني أخذ فكرة عن كتبهم، وأما القراءة نفسها ودراسة كتبهم فهذه لها منهجية ولها طريقة، ولكن تكون بعد أن يدرس الطالب الأصل ويتمكن منه، ثم يتوسع بعد ذلك في كتب المحدثين المتقدمين. ربما البعض استصعب بعض النقاط في درس هذه الليلة، ولكن هو درس ليس فيه مباحث حديثية بمعنى من علوم الحديث، وإنما يعني أقصد ليس فيه أشياء متعلقة بالمصطلحات الحديثية، وإنما فيه فكرة مختصرة تاريخية عن كتب الحديث، وهي فكرة ونبذة مهمة جدا. بهذا نكون قد انتهينا من درس هذه الليلة، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. طيب الأخ يسأل يقول: ذكرتم آنفا في بعض الكتب أن العلماء لما سئل عن بعض الأحاديث قاموا بتضعيفها دون جمع الطرق كلها كما أخبرتمونا في الدرس الأول، أليسوا قد حكموا على ظاهر الأسانيد؟ أفيدوني. طيب لا، من قال لك أنهم لم يجمعوا الطرق؟ يعني هو جمع الطرق هذه آلية البحث أو مرحلة من مراحل البحث، أما المحدث المطلع الخبير حين يسأل فهو قد عرف طرق هذا الحديث، فهو يعطيك الحكم النهائي. لكن نحن نتحدث عن الدراسة الآن، حين ندرس الحديث المعين لنحكم عليه لا بد أن نجمع طرقه. هناك من جمع هذه الطرق وانتهى وعرف ما في هذه الطرق من إشكالات، فهو يعطيك النتيجة النهائية. واضح؟ كم بيت سيتم شرحه يوميا؟ ليس هناك عدد محدد، على حسب المواضيع. يعني مثلا غدا إن شاء الله سنبدأ في الفصل الثاني، الفصل الأول بعد المقدمة، وهو فصل مهم جدا، وربما نأخذ في هذا الفصل وحده، مع أن أبياته ليست كثيرة، ربما نأخذ 4 أيام، 4 ليال أو 5 ليال، وهو فصل مهم، ولذلك ليس هناك مقدار محدد لعدد الأبيات، بحسب الموضوع. ما هي طبيعة التطبيقات في هذه الدورة؟ إن شاء الله التطبيقات على حسب المواضيع، يعني الموضوع الذي يحتمل تطبيقات نطبق فيه، وأيضا المهم جدا هو التطبيقات النهائية، نأخذ أحاديث ونخرجها ونمشي في خطوات الحكم عليها، ثم نصل إلى النتيجة النهائية في الحكم الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا كتب السؤال لا تدخل تحت التطبيقية وليس النظرية، وهي مجرد أسئلة وإجابات؟ هي أسئلة عن أشياء، عن أشياء عملية، ليست أسئلة عن قواعد حديثية، وإن كان فيها قواعد حديثية، ولكن حين يكون الأسئلة تكون الأسئلة عن أفراد الرجال، ما فلان هل هو ثقة أم ضعيف، من أثبت الناس في فلان، هذه تطبيقات، هذه أشياء عملية وليست متعلقة بعلوم الحديث من جهة الأصول ومن جهة التقعيد. أي الكتب أولى أن يبدأ الطالب بدراسته؟ يعني هو أفضل شيء في علم الحديث أن يدرس على مدرس، على من هو مطلع أو خبير بهذا العلم، هذه أفضل طريقة. فعلم الحديث يحتاج إلى تدريس، ولا يؤخذ بمجرد القراءة، يعني عن طريقة المحدثين الأوائل، ولا يغلق الباب طبعا في الاستفادة مما كتب المتأخرون المحدثين. المهم أن يكون المدرس مطلعا بهذا وهذا، ويلخص أهم النقاط ويوصلها إلى الطالب، لأنه كما قلنا هذا العلم من الأفضل أن لا يؤخذ كقراءة نظرية فقط. اللفظ الأول التنظيرات. التنظيرات عنوان كتاب السؤالات الذي ذكرته في الدرس، سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد لابن معين، إبراهيم بن الجنيد. طيب كتاب الكفاية يؤخذ عليه بعض الأشياء، أولها أنه ذكر بعض أقوال الأصوليين، يعني هذا هو المأخذ الأساسي، هو هذا المأخذ وله أمثلة، يعني ليس مثالا واحدا، المراد أنه يؤخذ عليه بعض الأشياء، يعني بعض المواضع التي تعود إلى هذه النقطة. طيب نريد مزيدا من التطبيقات بإذن الله. لا، نحن لم نبدأ في مواضيع علم الحديث، نحن إلى الآن أخذنا، أمس أخذنا قواعد، واليوم أخذنا فكرة عن الكتب الحديثية، سنأتي إن شاء الله إلى مواضيع علم الحديث ونبدأ في التطبيقات بإذن الله. طيب ما الضابط لتحديد المتقدمين والمتأخرين، هل هو زمني أم منهجي؟ طبعا هو الأصل أن كل من كان من نقاد الحديث في القرنين الثاني والثالث أنهم على طريقة واحدة متقاربة، هذا من ناحية الأصل، فلذلك هم العمدة في هذا الفن. ثم من جاء بعد القرن الثالث، من جاء بعد القرن الثالث فاختلفوا، منهم من سار على نفس هذه الطريقة ومنهم من خالف، فكل من سار على هذه الطريقة فهو معتبر في هذه في التنظير لهذه الطريقة، بمعنى أن الحد الفاصل ليس بالضرورة أن يكون تاريخيا، وإنما يعني مثلا في القرن الرابع عندنا 3 من علماء الحديث يعتبروا من أهم العلماء المتقدمين، من الدارقطني وابي جعفر العقيلي وابي احمد بن عدي رحمه الله تعالى. البعض يختم هذا بالدارقطني، الختم بالدارقطني ربما يكون فيه نسبة من الصحة، ولكن ايضا هناك من جاء بعد الدارقطني ممن اعتنى بهذه الطريقة وحرر كثير من المسائل فيها. فالإجابة يعني التفصيل فيها جيد. من ناحية الزمن نعم، الأغلب أنهم كانوا في القرن الثالث، ويكاد تقريبا يختم بالدارقطني في القرن الرابع، هذا من ناحية الأغلب، ولكنه ليس ختما للتأصيل والتنظير لهذه الطريقة، فقد جاء بعدهم من الأئمة من قام بها. طيب، الأسئلة المتعلقة بالاختبارات والإجازة وهذا، هذه تسأل للإشراف لو كان هناك عنوان الإشراف أو كذا. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد. بالنسبة للأسئلة، الأسئلة يعني ممكن تحفظ وتنسخ غدا، وإن شاء الله الأيام يعني بعد فترة، لأنه أنا عندي درس الآن مباشرة بعد هذا الدرس في الرومية، فإذا انتهينا منها يكون مجال الأسئلة أوسع، لكن الآن يصعب أن يكون هناك وقت كبير للأسئلة، يعني تقريبا الآن 10 دقائق.